بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء بينها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مستمرة واضحة. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك أن تشرح صدورنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وجعلنا لسانا صدقا في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة القصص، وفي الآيات الأخيرة في سورة القصص نقول هناك وقفات تدبرية في هذه السورة. كما ذكرنا في نهاية السورة قول ربي سبحانه وفي بداية هذه السورة الآيات التي قرأناها في الأسبوع الماضي قول ربي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا يعني الدليل في عبادة ربي سبحانه وتعالى المحسنين يعني في عبادة الله إن الإنسان سبحان الله لما ذكر ربي سبحانه وتعالى هذه الآية يعني بحسب إحسانك يعطيك ربي سبحانه وتعالى، بحسب ما عندك من إحسان يعطيك ربي. اللهم اجعلنا من المحسنين بقدر ما تحسن. إحسان ذكرنا أن الإحسان يكون مع الله في عبادة الله الواحد الأحد، والإحسان يكون مع الخلق في معاملة الخلق. فبقدر إحسانك مع الله في عبادتك لله، بقدر إخلاصك في عبادتك لله، بقدر إتقانك لعبادة الله، بقدر توحيدك لله سبحانه وتعالى يعطيك ربي ويوزل عليك العطاء. وكذلك في الإحسان مع الخلق بقدر إحسان العبد للناس يعطي ربي. لماذا؟ لأنه جزاء من جنس العمل. زي ما بتعملي ربنا يكرمك يعطيك، زي ما بتكرمي الناس ربي يكرمك، زي ما بتمدي يدك بالعطاء للخلق ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليك الكريم، زي ما بتكوني كريمة مع الخلق ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الكريم، زي ما بتصبري على الخلق ربنا سبحانه وتعالى يصبر عليك. ولذلك فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. يؤخذ منها من الوقفات التدبرية أيضا قول موسى عليه السلام عندما قال هذا العمل الشيطان إنه عدو ضل مبين، في دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير. لأن موسى لما عمل هذا الأمر استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، لكن بعد كده زعل جدا، زعل وحزن من أنه فعل ذلك. إذا هذا دليل أن النفس فطرة، الفطرة السليمة هي إيه؟ الخير. أن فطرتك السليمة تبقى الخير. زيك لو عملت عكس كده أعرف أن هذا الأمر السيء اللي الإنسان بيعمله لابد أن يتدخل فيه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يتدخل في كل سوء نزغ الشيطان، يتدخل في كل سوء نزغ الشيطان. لو لقيت نفسك بتعملي حاجة سوء أو حاجة سيئة أعرف أن نزغ الشيطان عندك سبحان الله، دخل الشيطان فنزغ في النفس. ولذلك لابد يتعلم الإنسان دايما في حياته يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، دايما في حياته يتذكر أن ربي سبحانه وتعالى بين نوم الكتاب الكريم أن الشيطان له عدو فاتخذوه عدوا، ازاي الشيطان يقعد يوسوس في دماغ الانسان حتى يخرب عليه حياتي، وبرضه الانسان ينساق الى الشيطان. هو بيعبد ربي ولا بيعبد الشيطان؟ هو بيستمع الى من؟ سبحان الله. لذلك لابد الانسان دائما اذا جاله نزغ او جاله شيء سوء يتذكر ان الشيء السوء اللي دخل في نفسه ده من ايه؟ من نزغات الشيطان. يؤخذ ايضا من الوقفات التدبريه في قول ربي سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان، كما ذكرت الآية هنا كلمة فقضى عليه، يعني هنا قد يعني لم يرد القط، هو قتل، هو وكذا فقض قط. إذن لابد الإنسان يتذكر إن ممكن اثنين لما يتخانقوا مع بعض وكل سبحان الله الإنسان في عنفه وفي قوته ممكن مع غضبه يقتل الإنسان اللي قدامه اللي بيخصمه والعافية، لأن الشيطان بالذات سبحان الله يتدخل في ذلك فيقضي بذلك الأمر. قال ربي سبحانه وتعالى: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. اعترف بالظلم، إنك دايما اعترف بإنك نفسك ظلمة، كلنا مش واحدة فينا بس، ما تقول لا أنا نفسي مش ظلمة، كلنا نفسنا ظلمة، كلنا بنغلط، كلنا بنخطئ. أنت مش أفضل من أبو بكر الصديق لما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا يا رسول الله، ماذا أقول في سجودي؟ قال: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو لا تغفر إلا أنت فاغفر لي مغفرة عليك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني دايما أكثري منها في سجودك، لأن دايما نفسنا ظلمة، نفسنا بتظلمنا، لأن الظلم هو إيه؟ الوقوع في المعصية. وأعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. تجد تجي لنفسك وأهل كلمة غلط، ظلمت نفسك، أسأت الحد، ظلمت نفسك، وقعت في تأخير في عبادة من العبادات أو تقصير في عبادة من العبادات، ظلمت نفسك. فاعترفي وأقري إن أنت ظلمت نفسك فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن لابد أن يكون الإنسان معترفا دائما بتقصيره ومعترفا دائما بظلمه لنفسه، وأن يسأل ربي سبحانه وتعالى دائما إنه يغفر له في كل وقت. نحن نحتاج في كل وقت يا بناتي إن الإنسان دايما في كل وقت حس المقصر، في كل وقت حس إن عمله قليل، في كل وقت حس إن زاده لا يبلغه، في كل وقت بيقول إحنا ليه بنخاف من الموت، أو الطائع دايما بيخاف من الموت. عايز أقولك إن العاصي ولا بياخد باله، بالعكس بيبقى إيه وهو عاصي، هو مش واخد باله أبدا إن هو بيبقى عاصي لله عز وجل. إنما الطائع لما بيبقى قريب من الموت تلاقي نفسه يقول إيه: يا ربي يعني زمن بس، لعلي استزيد، لعلي اعمل، لعلي ازداد طاعه، لعلي اصلا اعمل صالحا في ترك. يعني دايما زي ما ذكرت لك ذكرت كده ان الايه الطائع عامل زي الطالب المجتهد. الطالب المجتهد دايما شاعر ان هو ايه مقصر. الطالب المجتهد عامل دايما ايه بس انا ما عملتش اللي عليا. ده الطالب المجتهد. الطالب الخايب يقول انا عملت كل اللي عليا، انا عملت. ف هناك فرق شديد. إذا احنا ما بنخافش من الموت لأننا حاشا لله أن يكون لعدم لقاء الله، لا احنا بنحب لقاء الله وبنسأل ربي أن يكون أفضل الأوقات عند لقاء ربي، وإنه يخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، وإنه يخرجنا على حسن خاتمة، وإنه يخرجنا هو بناتي مستعملنا غير مستبدلنا. يعني مستعملنا عن إيه؟ يعني يكون على طاعة، نكون إيه إذا أحب ربي عسله. يعني ايه ربي عسلنا؟ تقول يا ربي عسلنا، عسله عن ايه؟ يعني يصل له عمل صالح ويقبض عليه، يا رب ترزقنا ذلك. يعني الامر ده علشان كده الانسان دايما في كل وقت لازم يجتهد، في كل وقت ما تفطريش، يعني حتى لو فطرتي شويه ما تنسيش الاستغفار دايما: عسى ربي لا قبضنا الا قبضنا وحسبنا ايه مرطب او رطب بذكر ربي سبحانه وتعالى. اذا لما ذكر موسى عليه السلام تفصلة من ربي، سأل ربي المغفرة وقال ربي إني ظلمت نفسي، يا ربي والله أنا يعني ما أرضى إن أفعل شيء يغضبك، لكن إني ظلمت نفسي. وكلنا نقول ذلك سبحان الله: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له. اعتراف بالذنب واستغفار وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حال المؤمن دايما. اعتراف بالذنب، اقرار بالذنب بيني كل النفس، أنا مقرر أنا مغلق أني بأخطأ. أي قولي كده لنفسك. بعض المتكبر بيقول إيه؟ أنا ما بغلطش، أنا ما غلطتش. دايما المتكبر يقول كده، ودايما التقي أيوة أنا أخطأت، أيوة أنا قصرت. هو ده اللي تلاقيه الليل الهين، لأن ربي أحب العبد الليل الهين، بيأخذ أموره بيسر بسهولة. ثم في نفس الوقت تخوف من الله عز وجل، تخوف من ربي سبحانه وتعالى، اعتراف بالتقصير لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، يعني نقول عندما قال موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، هذا ندم من موسى. يبقى الذي علمنا دائما ونتذكر ونتدبر من هذه الوقفات التدبرية في هذه الآيات، إننا لازم دائما نعمل إيه؟ دائما نتوب، دائما ننيب، ودائما نحاسب نفسنا، ودائما نجدد التوبة. ليه بناتي؟ لأن دائما اللي بيحاسب نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وتزينوا العرض على الله عز وجل. اللي دائما بيحاسب نفسه بيصلح عمله، اللي دائما بيحاسب نفسه بيصلح العمل. لأنه لو ما حاسبتش نفسك هتسيب نفسك تتمرد، خلاص هتضغط تعمل اللي هي عايزاه. لكن ليه عملت كده؟ استغفر الله يا رب، تبت إليك يا رب، رنت على نفع يا رب. والواحد دايما يقول لنفسه يعني يا رب ده اللهم ارزقنا بحسن الخلق، اللهم ارزقنا بحسن الخلق، اللهم ارزقنا يا رب طيب النصوح. دايما يجدد هذا الامر، هذه التوبه الى الله سبحانه وتعالى. فحملوا ندمه على الخضوع والاستغفار، ليس هذا فقط، ولكن انه سبحان الله يعني يقول ايه بقى مع ندمه واستغفاره وتوبته ورجوعه الى الله عز وجل؟ يقول رب بما انعمت علي لم تكن ظهيرا لمن للمجرمين. يا رب ده انت انعمت علي. شوف الوقفه التدبريه من هذه الايه، يعني رب انعمت علي انت كده في حياتي، انا عليك يا رب، اللهم لك الحمد، انا عليك بالكثير. ما تقوليش بقى ان حياتك مليانه بلاءات، ما تقوليش ان حياتك مليانه، ما تقوليش ان حياتك مليانه محن، ما تقوليش ان حالك، لا والله انت بتقولي كده على نفسك، لكن والله في ناس اكتر منك بكتير. لسبب بتفتحي عينيك الصبح بتشوفي، في غيرك ما بيشوفش. انت بتنزلي رجلك من فراشك الصبح بتمشي، في غيرك ما بتمشيش. انت بتطلع الماء في فاهم تستسقي، في غيرك لا يستسقي. انت نايمه في فراشك ولو كان كنت نايمه على الارض، بس نايمه في بيتك، غيرك مش نايم في بيته، نايم في فراش، وفي غير ذلك في غير فراشه، نايم في مستشفى. انت عقلك بيعمل او بتميزي، على الاقل بتقومي تصلي، لما تسمعي الاذان تقومي للصلاه، انا صلي، غيرك لا يميز، احمدي ربنا. ولما تشوفي حد على غير ذلك ما تستقليش بيه، ما تحتقرهوش، واعنيه، لانه مؤكد هو افضل، هو مؤكد افضل عنده. لكن قولي بقى قولي الحمد لله الذي عافانا، اللهم انت علينا، واعتبر ان دي نعم. ما تتسخطيش، لان دايما المتسخط يرى الدنيا سودة. خلي بالك يا بناتي، دايما الانسان المتسخط يرى الدنيا سوداء، ما يراها الا من خرم الابره. تعرفتش مسكتها؟ صوتك عالي حبيبتي، سكتت، خافت من حضرتك فسكتت. اذا يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله تلاقي حياتك دايما. بعض الناس يا جماعه في بلاءات في حياتنا. شوفي يعني لما من عليه بالنعمه دي سيدنا موسى، تتدبري من ايه سيدنا موسى الايه؟ ربي سبحان الله، ربي بما انعمت علي، عهدك يا رب، عهدك يا رب ان اكون على ما تحب وترضى، عهدك يا رب ان اكون على الحق المبين، عهدك يا رب ان افعل ما تريده. شايفين المعاهده؟ لن اكون ظهيرا للمجرمين ابدا. مش ممكن اكون ظهيرا للمجرمين بعد ما انت نجتني، بعد ما انت سبحان الله غفرت لي فغفر له. اذا دايما عهدك مع الله ده يكون، ودايما انظري كده الى الحياه ان فيها زي ما فيها حاجات وحشه في حاجات حلوه كتير قوي قوي. كفايه ان الدنيا مزرعه الاخره، كفايه ان الدنيا دي مزرعه الاخره، كفايه ان احنا عايشين في الدنيا دي علشان بكره نلقى الله ونلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حزبه، نلقاه باعمالنا اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها في الدنيا، على قدر ما تشيني من الصلاح، على قدر ما يكون حسن اللقاء، على قدر ما تعملي اللي يرضي ربي، على قدر ما يكون سعاده اللقاء، على قدر ما تتعبي شويه في الدنيا، على قدر ما يكون جمال اللقاء سبحان الله، على قدر ما تعيشي في الدنيا دي وانت عامله زي الانعام اللي هم اضل كما ذكر ربي في الكتاب، على قدر ما هيبقى اللقاء ازاي يعني. فاللهم يعني يجعل لنا دايما هدفا في حياتنا وهو رضوان الله، رضوان الله ورؤية وجهه الكريم وفردوسه الأعلى من الجنة. ثلاث يعني أهداف في حياتك، ويحتاج هذا الهدف وهذه الأهداف عمل، ويحتاج هذه الأهداف إنك ما تركزيش على النقاط اللي هي بتحزنك. لو ركزتي على النقاط اللي بتحزنك في حياتك مش هتزيد، لأن كل إنسان عنده نقاط في حياته بتحزنه. فيش إنسان فينا عنده كل النقاط فيها بريق أو كل النقاط فيها سعادة، لكن بعضنا عنده نقاط ونقاط. انظري إلى الأشياء الإيجابية في حياتك، الجميلة في حياتك، وكفى بها نعمة إن أنت لسه ربنا عطيك عمر خيركم من طال عمره حسن عمله. كل يوم يمر عليك وانت لسه يعني تمر عليك اليوم تلاقيك ده انت كنت عارف راجع القرآن أو تقرأي القرآن، امبارح الجمعة بتصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، لا قرأتي القرآن، قرأتي مش عارفة سورة الكهف، قرأتي استزدتي، طال عمرك يوم وحسن عملك، خيركم يا بناتي. إذن ربنا لما بيدينا عمر بيدينا عمر علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك الفضل، فإمهال من الله لكنه غير إهمال أبدا، لأن في يوم قريبا كلنا هنلتقي، بس هنلتقي مين الفائز؟ مين الفائز يا ترى؟ مين اللي فاز؟ مين اللي صبر؟ مين اللي استحمل؟ مين اللي حمد؟ مين اللي شكر؟ مين اللي زي ما ربنا من عليه كده قال والله يا ربي ده انت ما يا رب اكرمتني كرم شديد، بكرمك الشديد ده لا يمكن اكون ابدا ابدا ظهيرا للمجرمين او اكون من الوصاة. من الذي يقول ذلك؟ بتدبر الايات ايضا يا بناتي. قومي قال ربي بما انعمت علي فان اكون ظاهرا للمجرمين، الظهير هو المعين يعني، والمعنى بسبب انعامك علي يا ربي لا يمكن اني اتعاون او اكون ظهير يعني عون أو معين للمجرمين، فهي معاهدة من موسى مع ربه إن لا يكون إلا على الاستقامة، ودي معاهدة مننا كلنا مع الله عز وجل إن يرزقني وإياكم الاستقامة يا رب، يا رب يرزقني وإياكم الاستقامة. ومن أحببنا لأن أغلى شيء في الدنيا أن الإنسان يكون مستقيم على الطريق، لأن ربي يعني بشر المستقيم على الطريق وأن استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك هنا نقول سبحان الله في يعني العمل بالآيات يؤخذ من هذه الآيات ومن التدبرات في هذه الآيات، والتدبر وقفات تدبرية يؤخذ منه العمل بالآيات. طب انت تخدم الآيات دي انه فاكرين موسى لما يعني استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكذبه موسى، يعني اتنين متخاصمين، يؤخذ من الآيات ايه؟ بدل ما اروح اضرب واحد في وشه عشان ادافع عن اللي هو اصلحهم، يؤخذ من الآيات اصلاح المتخاصمين، لان اصلاح ذات البين من اجل العبادات. احسنتي، كما قال ربي في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين. من أكثر القربات إلى الله عز وجل أن تلاقي اثنين متخاصمين تروحي صالحة تصلحي بينهم، كما كان أولى ذلك الأمر. النقطة الأخرى العمل بالآيات، إنك يؤخذ من العمل بالآيات إنك لما تيجي تتذكري ذنبا فعلتيه وافتكرتيه استغفري وقول ربي وقولي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي عسى ربي أن يغفر لنا يا رب العالمين. النقطة الأخرى في يعني يقص بالعمل بالآيات، دافع عن أحد الصالحين بالذب عنه يكتب في صحيفة عملك سبحان الله. يعني شوفي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نقول بعد كده الآيات، هو الرجل ده جاي ليه؟ ينبهه يذب عن عرضه. يبقى في الحالة دي اعرفي ان انت لو ذبيتي عن عرض مسلم في الدنيا ربنا يدب عن عرضك او يدافع عنك، يدب عنك عن عرضك يعني يدافع عنك يوم القيامة. يعني لو في الدنيا دفعت عن انسان بالحق كوني على ثقة ان ربنا لهذا الامر اللي انت عملتيه في الدنيا ده منتظرك في يوم القيامة، يدافع ربي سبحانه يسخر لك في الدنيا ويدافع يذب عن عرضك. من دافع عن عرض مسلم في الدنيا ذب الله عن عرضه يوم القيامة. يؤخذ من التوجيهات أيضا سبحان الله أحسن، يعني التوجيهات التي تؤخذ من هذه الآيات، يعني أحسن في عبادتك يعطيك ربي سبحانه وتعالى الحكمة والعلم. أحسني في عبادتك يعطيك رب، أحسني في عبادتك. لو تيجي تعملي عبادة، إحنا لو بنعمل عبادة يا جماعة بنعملها بتقصير، نصلي بتقصير أو نحفظ بتقصير أو نراجع القرآن بتقصير أو حتى نتعلم القرآن بتقصير. لو عايزة ربي يعطيك الحكمة والعلم أحسني أحسني، لأن لو أحسنت يحسن إليك ربي سبحانه، يحسن إليك ربي إيه؟ بين يرزقك العلم وارزقك الإيه؟ الحكمة. ولما بلغ أشدها واستوى أتيناه حكما وعلما. استنبطتها من قول ربي، تدبرتها من قول ربي، وكذلك نجزي المحسنين. يعني المحسنين ربنا بيرزقهم إيه؟ الحكمة. فاللهم ارزقني وإياكم الحكمة والعلم. حكمة يعني إيه الحكمة يا بناتي؟ حكمة أنك تضع كل شيء في مكانه، وضع الشيء أحسنتي وضع الشيء في مكانه. تبقيش أنت عارفة الإنسان الهوائي ده ما بيش عنده حكمة، لكن الإنسان اللي هو إيه؟ يتريس التصرف، يضع الأمر في مكانه، يتعقل في الأمور. هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. وعلما يرزقك رب العلم. وإذا رزقك رب العلم، العلم بيحفظ صحبه. دايما الإنسان ما يكون عندك مال، المال هيعمل بك هتعمل بيه. ياما إنسان عنده مال محتار في عيشته بسبب المال، يخبيه هنا ولا أشيله هنا ولا أحطه هنا، خير لو شاله هنا لو حطه هنا لو اداله، يعني مسكين محتار بمال أو لو ما تعمل إيه في المال أو كده. أما العلم المال دائما الإنسان في حيرة، لأنه دائما عايز يحرصه، هيزيد هينقص. أما العلم هو اللي بيحرص صاحبه. شوف الفرق. عشان كده لو عندك علم وما عندكش مال، مش مشكلة المال، مش مشكلة أبدا المال. بالعكس الإنسان يكون عنده علم يعرف سبحان الله يتدبر أمره، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه وفي القليل يجعله سبحان الله عن حسن حسن التصرف. تجد الإنسان يبقى عنده القليل، لكن عند ربنا مثلا يرزقه القليل، لكن عند الإنسان اللي عنده علم يبقى عارف إن القليل اللي عند ربي سبحانه وتعالى. لأنه ربنا بيرفع بإيه؟ درجات. هنا أيضا سبحان الله يؤخذ من التوجيهات التي تؤخذ من هذه الآيات إن أعلى أعلانا الشيطان، علو فاتخذوا عدوا. إنه دايما في حياة الإنسان تجد حياة الإنسان منغصات حياتك. أنت عارفة لو قاعدة كده ولقيت نفسك قاعدة حط إيدك على خدك وحزينة، مين اللي حزنك؟ إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، بيخوفك من بكرة وخوفك من اللي بكرة هيحصل لك، وخوفك إنما هيجرى لك كذا ولا هيجرى لولادك كذا ولا هيجرى لمالك كذا ولا هيجرى لك في الصحة كذا، ويا ترى حل يجيب لك إيه؟ إذن هذا هو الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوه وخافوني إن كنت على قدر إيمانك على قدر مجاهدتك للشيطان. لذلك هنا يؤخذ من التوجيهات أيضا احذر الشيطان، فإن الشيطان لك إيه؟ عدو مبين لبني آدم، وهو عدو مضل أيضا كما قال هذا، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين كما قال موسى. النقطة الأخرى يؤخذ من التوجيهات التي تؤخذ من هذه الآيات من الإحسان المبادرة في تقديم الخير للناس وبذل النصيحة. إنه لما نيجي نشوف بعد كده إنه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هو جاي ليه؟ عشان ينصح يبقى بذل الندى وكف الأذى. الناس عايزة تيجي تعمليها كده، بذل الندى الإحسان. بذل احنا قلنا في الأسبوع الماضي الإحسان عبارة عن إيه؟ بذل الندى مع الناس وكف الأذى. بذل الندى شوفي جاي ينصح اهو، وكف الأذى كف أذاك عن الخلق. زيك أفضل الناس من كف أذى عن إيه؟ عن الخلق. أيضا هنقرأ النهاردة الآيات اللي احنا هنقرأ إن شاء الله ونشرح باقي الآيات بإذن الله. احنا وقفنا عند شرح الآية، هنبتدي النهاردة إن شاء الله الآية 18، بس هنكمل على احنا وقفنا عند الآية في القراءة الآية 22. نقرأ اليوم الآية 23 ونكمل الشرح بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس عندك ثلاث غناء أمة من الناس أمة من الناس أمة من الناس يسقون أمة من الناس يسقون يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا كبير وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير الراء رقيقة لما أنزلت إلي من خير فقير لما من خير فقير ليس خيرين رين رين من خير فقير من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء مش إحداهما دا لا دا إحداهما تمشي على استحياء إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر. الراء رقيقة. يا أبت استأجر. يا أبت استأجر. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. على فإن أتممت عشرا فمن عندك. فإن أتممت عشرا فمن عندك. فمن عندك. فمن عندك. فإن أتممت عشرا فمن عندك. فإن أتممت عشرا. لا مش عشرا. عشرين ساكنة وتهرفع عشان كده مرة ثانية. فإن أتممت عشرا فمن عندك. فإن أتممت عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك. وما أريد أن أشق علي. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. من الصالحين. من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. قال ذلك بيني وبينك. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. والله على ما نقول وكيل. والله على ما نقول وكيل. قصة جميلة يا رب. قصة فيها حياة وأمن وأدب. سبحان الله. الآية بتقول إيه؟ قول ربي سبحانه وتعالى في تدبرات في هذه الآية. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس مفيش فايدة. الشيطان مش عايز يركض يعني يستصرخه الحقني. امبارح كان قاتل واحد عشان جايله النهاردة بقى كل يوم كأنه هيديله تاني. كل يوم يديله بإيه؟ بقتلة جديدة يعني مشكلة تاني. كل يوم بقى كل ما يخلص المشكلة يجيله. قال له موسى إنك لغوي مبين. تاني جاي تاني مشكلة تانية بعد ما أنا خلاص تبت وندمت ورجعت إلى الله هنا. فأصبح في المدينة خائف يترقب. لماذا خائف؟ لماذا يترقب؟ وماذا يترقب؟ قيل خائفا ينتظر ما يناله من جهة القتيل. ما قتل نفس كان لسه ما بقاش هنا لم يكن لم يوصل في هذا الوقت يعني. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصريخه. امبارح قال له انصرني يعني. النهاردة بقى جاي بيقول له إيه؟ الحقني يا موسى. يستغيث به على قبطي. بس المرة دي قبطي آخر بقى تاني مات. قال له موسى يا ده انت بلغت بك الحد ان انت سبحان الله من الغواية اللي فعلته بالأمس جيت فعل النهاردة. قولي فأصبح معنى أصبح يعني دخل في الصباح. يعني بات ليلته، يعني بات ليلة اللي هو بقى موسى دي استغفر ربي وتاب واستغفر وقال له يا رب بما أنعمت علي لأكون ظهيرا للمن للمجرمين. ولكنه في صباحها أصبح إيه؟ خايف، خائف. هيحصل له إيه؟ وقولي تربي وفي المدينة، يعني هنا سبحان الله يعني خايف، يعني أصبح الأمر يترقب، هيحصل له إيه في هذا الأمر؟ وقوله يترقب يقول المفسر رحمة الله عليه، الرافعين رحمة الله عليه، يعني ينتظر ما ما ما سيناله من جهة أهل القتيل، لأن هذا القتل، القتل لأنه قتل إجرام، فكأن فكل إنسان يقتل شخصا في بلد لابد أن يعني كل لابد أن يعاقب، هيكون في عقاب، وهذا الخوف من طبيعة البشر. قال لك بقى يتدبر هنا في الأمر برضو أن الخوف نوعان، الخوف نوعان، الخوف الأول خوف عبادة. على فكرة ناس كتير ما عندهمش خوف العبادة، لكن عندهم الخوف التاني. الأول خوف عبادة يقتضي التقرب، التقرب إلى الله بالطاعة. كل ما تخافي ازدادي طاعة، كل ما تزداد خافي من الروح. لذلك لما تيجي تلاقي إنسان يقول إيه أنا خايف أو من الموت، ناس كتير على فكرة بتخاف من الموت طبعا، أقول لك طيب أنت خايفة من الموت بتعملي إيه؟ وهي على معصية على فكرة، يعني والله أنا خايفة من الموت، ده أنا طول الليل ما بنامش من كنت مفكر في الموت. طب وأنت بتعملي إيه؟ طاعة ولا معصية؟ قمتي صليتي يعني ركعتين كده بالليل لما خفت من الموت، قمتي كده صليتي ركعتين تتقربيها إلى الله عز وجل، ولا مجرد خوف عشان أنت مش عايزة الموت؟ إذن خوف عبادة يقتضي التقرب. لو الخوف اللي عندك من الموت، من الحساب، من القيامة، من اللقاء، من القبر، من كل الأمور دي، الأمور الغيبية اللي هي أحوال يوم القيامة، من ساعة ما الإنسان بيخرج من الدنيا، من ساعة ما الإنسان بيموت، من ساعة ما بنموت يا بناتي أنا عاين، من ساعة ما بنموت أنا عاين. ولذلك أنا عايز أقول لكم اللي أنا رأيته يعني في من فارقوني في الدنيا في لحظة الموت، يعني بيبقوا خايفين قوي. اللهم يا رب أمنا، والله يا بناتي بيبقوا خايفين لأنه نعم. فأنا هديك أمثلة كتير جدا، أمثلة للمبشرين بالجنة كانوا خايفين جدا، هما اللي إحنا اللي عملنا قليل وزادنا لا يبلغ. وبعدين ما رأيت حد من اللي أعرفهم في الدنيا أو المعاصرين اللي الواحد شافهم من أهله أو حبيبه وكذا، إلا إنهم كانوا، مع إنهم كانوا بيحبوا لقاء الله، لكن كانوا خايفين لأنه ما كان هيكون في جنة ولا في نار. يعني لا يأمر مكر الله عز وجل، يا ترى عمله قبل، يا ترى عمله لو لم يقبل أمر شديد. حتى أجد يعني بعضهم، يعني أنا كنت أعرف بعض الصالحات أحسبهم على خير، لكن لحظة الموت وأقول لك يعني بعضهم مثلا كان خلاص أصبح التمييز إن دي بنتها ولا دي ابنها، ولا يعني مين في أولادها، مين لا تميز، لكن هي لا تميز لأنها خايفة في اللحظة دي، كانت في فترات السكرات يعني، وتقول إيه بقى الولاد اللي بنتها أنا خايفة قوي، بس بنتها كان عندها بقى علم أنها تربط على قلبها في لحظة الضعف دي. هو المفروض الإنسان لما يكون بيلازم الإنسان اللي في سكرات الموت ده يكون عنده فقه، يقوم يطمنه، يقوم يقول له إيه، لا افتكر، يفكروا بقى بالرجاء، ده وقت الرجاء. في الدنيا كان عمل، إنما وقت السكرات دي وقت الرجاء. تقوم تسكرها لو أم، تقولها أنت كنت أم صالحة، كنت مربية فاضلة، ولو كانت زوجة كانت يعني، وكانت زوجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكانت مريضة وصبرت، وكنت صابرة على المرض وكذا وكذا، والله بيطمئن، والله بيطمئن، فبيربط على قلوبهم. ولذلك الوقت ده هو خوف اللي هو خوف العبادة يقتضي عمل، لكن في لحظة الموت عايز من يكون معها يعطي له رجاء إن الأيام المقبلة إن شاء الله هتكون أجمل، وإن لقائك مع الله يا عز وجل هيكون أجمل، وإن كل الطيب اللي أنت عملتيه في الدنيا لن يضيع لك من الله يا عز وجل. الأول خوف عبادة يقتضي عمل، كل ما تخافي وانت حاسة أن أنت في الدنيا اشتغل، تقربي، ازداني قرب من الله عز وجل، ففروا إلى الله، أحسنتي، فري إلى الله عز وجل، ما تفريش للناس ولا الدنيا ولا المتاع ولا الزينة، ولا فري إلى الله عز وجل، هذا خوف العبادة. أما خوف الثاني، النوع الثاني من الخوف، خوف طبيعي. وتخاف طبيعي من إيه؟ ممكن تخافي من الصرصار، تخافي من الضلمة، تخافي من القطة، واحدة تمشي جنبها كلب تخاف منه تبعرفونه يجي جنبها لحسن العاب وكذا، هذا لا بأس به لأنه هذا من طبيعة البشر. لأنه لكنه يكون مذموما، قال لك إيه، لكنه يكون مذموما إذا أدى إلى ترك واجب. بمعنى يكون مذموما إذا أدى لترك واجب. أنت خايفة فلانة تزعل وهي على معصية، يبقى أو فعل محرم، هنا ما ترضيش بقى تقول لها علشان إيه أو تقول لها ما تزعلش، هذا خوف محرم، أخاف أقول لها تزعل، ده خوف محرم. وهنا لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا الأمر يستوجب من فعل، تابعوا الأمر يا حبيبي. إذا أدى إلى ترك واجب يبقى ده خوف محرم، إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم كما قال ربي في كتابه. لو الأمر الخوف اللي أنت لا يا أختي أنا خاف منها لحسننا، لا، لو كان الأمر فعلا هي واحدة واقفة في معصية أو بنتك على معصية، لا أخاف مثلا واحدة تقولي لا أخاف أقول لبنتي أن أنت على معصية لحسن بعد كده مش هتكلمني، هتزعل مني، ما تزعل منك، بس المهم ما تغضبيش ربك، المفروض ان انت تقول الحق ولا تغضبي ربك، مش عشان خاطر عيونها وعشان خاطر ما تزعلش يبقى انت تغضبي ربك، لا، يبقى ده خوف طبيعي لكن احيانا يكون مذموما. قول ربي فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، قال لك فاذا كلمه يعني حرف فاذا ده فجائيه يعني فجأة في الصباح، فاذا دي يعني حاجه فجائيه راح مفاجئه في الصباح وهو خائف يترقب، هو بقى يعني عمل عملته امبارح ويعني بيربنا خايف، وبعد وهو في الخوف بتاعه ده يفاجئه هذا باذا، فاذا يترقب فاذا فاجئه يعني فاجئه هذا صاحب الاسرائيلي الذي بالامس عمل فعلته يستصرخه، والاستصراخ هنا معناه الحقني، طلب الانقاذ، طلب الانقاذ من وقع في شده وعايز يطلب الانقاذ يستغيث. ولذلك قيل هنا نجد أن الرجل الاستغاثة واستصرخ واستنصر، والظاهر الاستغاثة وقيل والاستنصار بمعنى واحد، ولكن قيل في ذلك الأمر معناه يعني المهم أنه عايز إيه يفعل ما فعلته بتاع الأمس. هنا يستغيث به على قبطي، لكن القبطي هل نفس القبطي؟ لا طبعا، القبطي الثاني مات، لا، يستغيث على واحد تاني. قال له موسى سبحان الله هنا إنك لغوي مبين، يا ده انت سبحان الله، ده انت في غواية، ده انت في عمل يعني الغوي، يعني على امر ايه الغوي او الشيء الغوي يبقى ضد الايه، الرشد، الهداية، الغواية ضد الايه، الهداية. ولذلك قيل وهو الانسان الذي يتصرف على وجه الاساءة، يقول لك ده فلان غوي دايما تصرفاته ايه فيها اساءة. قال ربي سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي. طيب الرشد هو الإحسان في التصرف، وأما الغي فهو الغاية أو سيء التصرف أو سوء التصرف، يعني لو إنسان كان عنده سوء التصرف يبقى عنده إيه غاية. وقوله أو قوله كلمة مبين يعني بين واضح جدا أن أنت سبحان الله أنت النهاردة بتتخصم مع عقبت تاني، واليوم التاني يجي لك يتخصم مع عقبت تالت، والأمر فيه إشكال أنك الغوي المبين، فهذا قيل يتسبب في مشاكل إيه كثيرة غدا وبعد غد، يعني ده هيشتغل بقى ايه كل يوم هيجيب له واحد عشان يقتله، فده غواية شديدة. يعني يأخذ منها ان الانسان سبحان الله لما يجي يقع في الخطأ ويتكرر نفس الخطأ يكون له درس، ما يغص ما ينزلش في الخطأ نفس الخطأ اللي وقعه قبل كده بمنتهى السهولة كده، لكن يأخذ درس من الخطأ السابق، يوم لما يقع في نفس الخطأ، لأنه زي ما بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر. فأنت وقعت في خطأ امبارح، هتيجي النهاردة تقع في نفس الخطأ، طب أنت استرضيت ربي امبارح، أنت لسه، فأنت بالأمس مسترضي الله عز وجل، تقع في النهاردة في نفس الخطأ، لا، يبقى الإنسان المفروض أنه يعمل إيه، يتريس ويحاسب نفسه ويرجع إلى ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، شوفي بقى الأمر بيقول له إيه، هو قال له إيه، رد عليه في الوقت اللي قال له إيه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، هما الاثنين قال لك الرأيين، واحد قال هو ده وقال لي اه، هو بعضهم قال لك ايه اللي قال القبطي، وفريق تاني قال اللي قال الاسرائيلي. فقال لك القبطي عرف منين؟ لما قال له انت غوي مبين. الرأي اللي هم يعني يلخص كلام المفسر ان هو لما سمع موسى قال له انت، قال له انت انك غوي مبين، عرف ان هو اللي قتل، اللي هو ساعده على امبارح القتل. فعشان كده هو قال له اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا، اللي قال لك هنا القبطي. فريق تاني بيقول لك وهو الاولى ان اللي قالها مين؟ الاسرائيلي. يعني امبارح كان عمل ايه علشانه، والنهارده بيسأله يقول له ايه انت عايز لما تبطش بيه، لما قال له انه انت غوي مبين عايز تبطش بيه زي ما قتلت نفسك بالامس. ولذلك في المساله هنا قال لك القبطي قد علم ذلك من قوله للإسرائيل، من الأصل الإسرائيلي، هو كذا يقول المفسر إنك لغوي مبين. فقد اشتهرت قصة القتل في المدينة، لكن من القتل أهو، وصار الناس يتحدثون عنها. فعرف القبطي أن الإسرائيلي عدو له، وهو ما لا يعني ما لامه موسى عليه قائلا إنك لغوي مبين. فاستنتج ذلك أن الذي قتل القبطي بالأمس هو إيه؟ آه. فقال أتريد أن تقتلني كما قال. هذا القول، قال لك هذا القول الراجح من قول المفسرين. المفسرين لهم قولين، قول يقول إن هو ده، إن هو اللي بيقوله القبطي، والتاني أو الإيه الإسرائيلي. وهنا أمر آخر سبحان الله، هو بيقول له أتريد أن تكون جبارا. قال لك بالنسبة لكلمة الجبار، قيل الجبار معناه المتعالي، فلان ده جبار المتعالي المترفع على غيره، وهو اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى، يوصف به، قد يوصف به غيره، وله معاني ثلاثة. أحدهما المتعاظم البشر يعني، وذو القوة والبطش. الثاني ده بالنسبة سبحان الله، شوفي الإنسان لما يكون بتبقى صفة في الإنسان تبقى صفة إيه؟ قبيح. أما في الله عز وجل لا، صفة عزة وقوة وغلبة وقدرة، لأنه يأتي من أسماء ربي المتعاظم ذو القوة والبطش، إن بطش ربك لإيه. والثاني الجبار الذي يجبر الكسر، فيجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا. شوفي معنى جميل في الجبار. ولذلك يقول ابن الثالث ابن القيم يقول في النونية إيه، وله مسمى ثالث وهو العلو. يبقى الجبار اللي هو إيه العلو، يبقى الجبار اللي هو ذو القوة المتعاظم، أو الذي يجبر كسر المكسورين، لا يجبر كسرك، كسر قلبك إلى ربي. وكما قال ابن القيم والمعنى الثالث أنه ذو العلو سبحانه وتعالى، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس بيدنو منه من إنساني. هو قال كذا في الاسم النعمة الثالث. ولذلك قيل للنخلة إنها جبارة، قيل العلوها، وجبار قيل بمعنى الارتفاع. ومنه قول الناس بعض الناس نخلة جبارة يعني عالية جدا، يعني طويلة ومرتفعة. لكن إذا جاءت هذه الصفة في صفات غير الله فإنها للذم، كما قال ربي سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى في حق الله علو، في حق الله جميلة جبر الكسر، في حق الله قوة قدرة وبطش بالظالمين، وفي حق الله يبقى ثلاثة هم في حق الله عز وجل. أما إذا كانت في حق العباد فهي صفة ذميمة اللي هي صفة إيه البطش وكذا. نعم. ولذلك هنا واتهم موسى بقوله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، استنادا لأنه قتل بالأمس مين؟ آه. واتهامه أنه قال له إيه أنت هتقتل زي ما قتلت امبارح تقتل النهاردة كمان، سبحان الله ما أنت لقيت قلت لي واستعنت بموسى. ولذلك قيل اتهامه بقوله وما تريد أن تكون من المصلحين، وما تريد أن تكون من المصلحين، برضو أخذها أيضا من قتله بالأمس. لو أنك قال لك إيه، لأن المصلح عادة هكذا يقول المفسر رحمة الله عليهم، لأن المصلح عادة لا يعتدي على أحد من المتخاصمين ولو كان قريبه. المصلح حقان يعني، المصلح بيعمل إيه؟ يوفق بالاتنين، يوفق ولكنه يحاول الإصلاح بينهما. الإنسان ما يكون عدل يوم يعمل إيه بين اتنين متخاصمين؟ آه حكم بالضبط، يحكم بالعدل ما ينحس لي ولو كانوا ايه قربة. فهو يقول انك يعني الامر ده قتلت بالامس، فان تريد ان تكون جبارا ولا تريد الاصلاح، اذ يريد من الاصلاح، من كان يريد الاصلاح يسعى بين الناس لا يسعى بان يتعدى احدهما. ها هكذا قيل المساواة. لذلك قال المفسر رحمة الله عليه في قوله تعالى ما تريد أن تكون مستحيل، هي قال لك إنها قد سمع بها القبطي ومن هنا عرف إن هو إيه من القاتل، والله أعلم في ذلك. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية 20 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. كل كلمة في القرآن خلي بالك بنت لها معنى. بس العكس، بس هنا بقى جت في القص في سورة إيه وجاء رجل في ياسين، بس هنا قال لك إيه وجاء رجل من أقصى، هنا في القصص وفي ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، الثانية وجاء إيه من أقصى المدينة رجل يسعى. هقول لك إن دي ليه قال هنا إن الرجل هنا جاء هنا والرجل هنا ابتدى بيها والثانية من أقصى المدينة. فقال لك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. نعم قال المفسر وجاء رجل مؤمن آل فرعون من أقصى المدينة، يعني يسعى يعني يسرع ماشي بسرعة خايف لحسن حد يسبقه. فهو يسرع في مشي من طريق أقرب من طريقهم، عايز يلحق موسى قبل ما يجرى له إيه حاجة. قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون بك، يعني بيتأمروا عليك يتشاورون في مسألتك عايزين يقتلوك فاخرج بسرعة، ما أطلب منك أنا ناصح أمين أطلب أقول لك أخرج في الأمر بالخروج. يعني قيل في هو يقول المفسر علمنا أن هناك من أخبر آل فرعون بأن موسى هو من قتل القبطي، راحوا بسرعة قالوا الفرعون من إن مين موسى هو القتل. يعني قوله تعالى وجاء رجل قال المفسر رحمة الله عليه ومؤمن آل فرعون، هذا التأويل الذي قاله لا يجزم به، قال لك لا مش لازم يكون هو المؤمن أبدا، لا قال لك مش شرط، يعني لأن الله تعالى يعني جاب السورة نكرة وجاء رجل ولم يقل إنه مؤمن، بل الرجل بينما قال عنه في قصة مؤمن آل فرعون وجاء رجل مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه وتقتلون رجل أن يقول ربي الله. ولكن بيقول لك هنا بقى هنا في فائدة وجاء رجل من أقصى المدينة يقول، ويقول في سورة ياسين العكس، يعني وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال لك إيه في الأولى قدم الرجل على أقصى المدينة وفي الثانية أخرها، هو بيقول كده، بيقول الحكمة من ذلك أن قصة سورة القصص فيها اهتمام بالخبر الذي جاء به ذلك الرجل إن المألأ إيه فقدم ذكره على ذلك على ذكر المكان، فكونه جاء من أقصى المدينة أو من أدنى المدينة لا يؤثر. أما في قصة الرسل الثلاثة في سورة ياسين ففيها اهتمام يكون هذا الرجل بعيد عن الرسل، يعني وجاء من أقصى المدينة، يعني هو ما لهمش دعوة بالرسل. فاهمين النقطة دي؟ مش فاهمينها. يعني هو بيقول لك ان الاولى دي اللي هي قال لك رجل وجاء هنا في قصه، قال لك في الاولى قدم رجل على اقصى المدينه وفي الثانيه اخر، الحكمه ان قصه سوره القصص فيها اهتمام بالخبر. وجاء رجل، الرجل ده مهم جدا جاي بسرعه ويسرع عشان ينقذ موسى، انما الثانيه بيقول لك وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، الاقصى المدينه ده يدل عنه ملوش ايه قال يا قوم اتبعوا المرسلين، انا ماليش دعوه بالمرسلين لكن انا بقول لكم اتبعوا ايه الهدايه. يعني هو بيقولها كذا في تفسيرها هو. لذلك هنا سبحان الله يقيل في هذه الآيات، يعني قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون، الملأ معناه إيه؟ القوم والناس العالية الإيه؟ عالية القوم. يا موسى هذا النداء لأنه مقام دلوقتي بيقول له أنا إيه؟ كأنه بيقول له أخرج، وأن الذين يعتبرون بشأنك ليس عامة الناس بل هم الملأ والكبراء عشان ينفذوا فيك أمر، هذا الأمر هيكون فيه إيه؟ هلاك موسى. فخرج منها خائفا، ما أن جاءه الرجل وأمروا بذلك ونصحوا بذلك خرج مباشرة موسى، عرف إن هو بيتأمروا عليه عشان إيه؟ يقتلوه. قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. يعني سبحان الله شوفي فوائد كبيرة جدا كتير جدا من هذه الآيات. قال لك إيه في قول ربي سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب، يعني أمر شديد يترقب، خايف مين هيجي وراه، مين اللي هيقتله، مين اللي هيلحق به. وقال لك ولما توجه، خلي بالك انه راح فين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، قصر بوجهه تلقاء مدين، جهه مدين دي قريه مين كان قرية شعيب، وقيل قرية شعيب دي كانت على مسيرة 8 أيام من مصر. 8 أيام من مصر ماشي موسى، شوف العناء اللي يعني سبحان الله. سميت بمريم إبراهيم ولم يكن يعرف طريقها، قال مش هيوصلني للطريق الصح إلا مين؟ هداية ربي سبحانه وتعالى. قال عسى ربي يرني يا ربي هديني إن أوصل إلى المكان القصد الطريق، أي قصد الطريق، أي طريق، الطريق الوسط إليها. فأرسل قيل سبحان الله، فأرسل ربي سبحانه وتعالى من يلهمه أن يصير إلى إيه؟ إلى هذا الطريق. ولذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى، ولما وصل عندها مدين اللي هنا اللي هي بلد مين؟ شعيب. لأ بقى القصة الجميلة دي، وجد عليهم أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم إيه؟ امرأتين تزودان، اتنين واقفين على جنب كده، وكل معهم معهم الإيه؟ الغنم بتوعهم. يزودان يعني إيه؟ كل ما يبقوا عايزين يروح عند الماء يبعدوهم عن الماء، حاجة غريبة جدا. هم عايزين يشربوا، البهائم دي عايز تشرب. هو الأمر شديد، ستتين وجان يملوا وموجودين في وسط الرجالة، الأمر شديد جدا. مش دلوقتي العملية بقت يعني إيه يعني لا كان فيها، ولذلك يؤخذ تدبرات عجيبة. نعم تدبرات شديدة جدا في الآية دي يا بناتي. شوفي سبحان الله، هم شوفي المفسر رحمة الله، ولما ورد ماء مريم وجد فيها بئر، بئر مية، وصل إليه وجد عليه جماعة كبيرة جدا من الناس قاعدين يسقوا مواشيهم، وجد سواهم الناس اللي بيشربوا دول ستتين، كل ما يجي الغنم بتاعها عند المية تروحش منعهم عن الماء. فقال لهم موسى ايه ما خطبكما، في ايه حكايتكم، ايه حكايتكم، ليه واقفين الوقفة دي، ليه واقفين في وسط الناس كده، ليه واقفين، ليه انتوا خارجين، انتوا اللي انتوا اللي بتعملوا، فين الرجالة وليه سبحان الله تزودان يعني تمنعان اغنامهم يعني عن كان. فقال موسى ما خطبكما، ايه شأنكم، ليه لا تسقيان، ليه ما بتسقوش. قالتا لا نسقي، ما نقدرش، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، رعاء اللي هم يعني جمع رعي وعشان يرجعوا، خوف الزحام، مش عايزين يحتكوا بالرجال، مش عايزين يختلطوا بالرجال، مش عايزين تدخل تروح خبط الرجل بكتفها وداخله وتقول ايه انا الاول انا كده، لا لا لا واقفين بعيد، لما يخلصوا الرجال احنا ندخل. يعني حاجة دروس يا بناتي، هذا أدب، مش الواحدة تقعد تقف تكلم الراجل كده كأنه وعينها كده يعني. المهم يعني بجاحة، يعني في بجاحة. وأبونا الشيخ كبير يا أخي، ده أبونا الشيخ كبير ما يقدرش يسقي، فإحنا جينا عشان نسقي ومعنا الغنم بتاعنا، بس هنسقي إمتى؟ بس الناس يمشوا وإحنا نقدر ندخل في وسط الرجال، ما يقدرش ندخل دلوقتي في وسط الرجال. قال لك سبحان الله في الآية، في آيات في مواقف تدبرية، فوائد يعني تاخديها من الآية، في حاجة كتير أو في الآية. قال لك الفائدة الأولى إننا لا ينبغي أن نحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. ما تجيش تحكمي على واحدة كده بالظاهر كده، إيه اللي جابكوا في وسط الرجالة دول، ده أنا شفت ستتين كده مواعدين، لا إيه، ما تحكميش إلا ما تعرفي الأسباب. أبدا من ديننا الجميل إنك ما تحكميش على الشيء إلا ما تعرفي الأول السبب عشان بعد كده تحكمي. فإن موسى لم يحكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال لهم ما خطبكما، المسألة، المسألة الشديدة يعني لماذا أولا تزودان عن الغنم عن السقيا، ولم يحكم عليها بأي أمر إلا ما سمع. دي الفائدة الأولى، إن الإنسان يتعلم ما يحكمش على حد إلا ما يعرف. واحدة دخلت مثلا مكان لقيت فيه واحدة وحشة، تقوم تقول إيه ده أنا رحت المكان ده هناك الناس وحشين جدا، ليه؟ انت شفتي واحدة بس، مش يمكن الباقيين كويسين؟ انت تحكمي على مجموعة بأكملها، زي ما زرت مثلا شفتي تصرف من ناس في بلد ما، تقولي ده البلد دي شفت الناس اللي فيه، انت شفتي واحد لكن ما شفتيش الباقيين. يبقى لا تحكمي أبدا لأن ده ظلم. لما الإنسان بيحكم على مجموعة بواحد بس يبقى ده إيه؟ أساء الحكم يعني. نقطة ثانية أو الفائدة التي التدبرية تؤخذ من الآية، قول ربي سبحانه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء يعني تمشي بأدب، مش تمشي تهرول كده وماشيه كده فاتحه صدرها وماشيه في وسط الطريق وماشيه صوتها عالي وماشيه ماسكه صندوق شعر ده في الشارع وماشيه قاعده في صناعتها وتضحك مع صاحبتها وصوتها عالي وماشيه والايس كريم ماشي قاعد يخر عليها لا دي ماشيه بادب شديد حياء حياء دعوه الى الحياء يا بنتي تمشي على استحياء يعني قيل سبحان الله يعني الأمر جاء يعني علمنا الآية جاء تعلمنا قد إيه المرأة جمالها في حياتها إذا نوزع الحياء من المرأة حتى بعد ما تكبر بعض النساء لما بتكبر تقول إيه يا اختي احنا كبرنا خلاص فتروح تطلع بقى إيه يا ستي احنا من القواعد من النساء تقوم تعمل كل براحتها كل إيه اللي راحتها تعمل كل اللي راحتها فيه وأين الحياء وأين الحياء يعني سبحان الله ده انت في الحياه لما النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تعمل ايه مثلا بقى هي خلاص بقت من قواعد النساء تروح تعمل ما اعرفش وتعمل وتعمل وبعدين سبحان الله وهي يعني عشان من القواعد طب انت ليه بتعملي كده ما انت من قواعد النساء يعني ليه بتعملي اللي انت عاملاه ده خلاص كده فانت خلاص كده ما دام عامله الحاجات اللي انت عاملاها دي يبقى انت اللي بتستحي ففعل ما شئت اللي بتستحي فما مشت لو الإنسان ما بيكسفش بيعمل كل حاجة ولذلك أكتر حاجة تمنعك من كل حاجة وحشة إن بتستحي تستحي من إيه من الله حق الحياء تستحي إن ينظر إليك كده من فوق عرشه وإنت على الأرض على أرضه وتقلك سماءه وما فيش حد بيرزقك إلا ربي وانت قاعده يعني تبرزي ربي بالمعاصي نزل لك نعم رب نعم ربي نزل له عليك من السماء وانت صاعد اليك معصيك صاعد الى الله معصيك ده الملك اللي نزل بالنعمه ما قبله ملك تاني طلع بالايه لا حول ولا هذا حق ربي الذي خلقك اللي منه الخلق ومنه الامداد ومنه الاعداد يعني من ليس لك رب سواه يعني أن يستحق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات لو إن الوحدة تعرف حق الله عز وجل والله ما صارت إلا وهي خفض رأسها كده استحياء من الله إلا أن تستحي في معنى شئت ولذلك لما تيجي تشوفي الحياة لما الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم علموا على الحياة كان كانت الملائكة تستحي عثمان حقيقي لما يعني النبي الصحابة دول ما يتكلم عليهم عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة طب إيه ما احنا نستحي من الله يا رسول الله حق الحياة قال لا من استحى من الله حق الحياة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الإيه الموت والإيه والبدع يعني إيه يعني حفظ الرأس وما وعى يعني ما تلاقي الإنسان لو بيستحي من ربي حافظ لسانه حتى لو غلط بنغلط استغفر الله العظيم ليه كلمت ليه قلت وحفظ لسانه حفظ ودانه ليه بيسمع الكلام الفارغ ده لا يليق بيه انه يسمع الكلام الفارغ ده او ليه يسمع اصوات مزامير الشيطان حفظ الرأس وما وعى حفظ لسانه وحفظ مخه وحفظ عقله وحفظ ودانه وحفظ عينيه تبقى عينيك لما تيجي تقع عينيك على حاجه لا يبغضها ربي طرفك تغضي طرفك وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم إذا حفظ الرأس كل الجوارح اللي فيها حفظ البطن بما فيها إيه الأكل الحرام حفظ فرجه من الحرام حفظ إن يدخل جوفه حرام أسأل الله العفو والعافية وذكر الموت والإيه لأنك لو ذكرت الموت دايما دايما مش هتبقي نكدية على فكرة بالعكس الإنسان لما بيذكر كثرة دايما بيذكر كثرة يعني يكسر الموت جدا يتذكر أحبابه اللي كانوا معاه في الدنيا وفرقوه يتذكر اللي كان بيحبهم جدا وفرقوه وكانوا على طاعة اللهم لك الحمد يا ربي خرجوا من الدنيا على طاعة اللهم لك الحمد إنه ما خرجوش من الدنيا على المعصية فبتفتكري إن سبحان الله إن الموت ده آتٍ إنك ميت وإنهم ميتون وكل آتٍ قريب يبقى زي الإنسان ما يعملش اليوم قريب جدا يوم شديد يا بناتي يوم لما يغلق علينا قبورنا صعب والله والله. لما الإنسان يغلق, لما الإنسان يتذكر كده أنا إذا أنت لما الغرفة نومك لما النور بينطفئ عليك أو يجي بصيص النور اللي جالك من برا يروح النور خلص لأن النور انطفأ, بتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الدنيا ضلمة أوي. ومن لو كان القمر, ومن لو كان معك, لا معك جبيس, لا تقومي تولعي شمعة ولا تقومي تولعي فانوس ولا تقومي تولعي حاجة تؤنسك بالظلمة, لا لا لا لا, عملك عملك فرادة, انت لوحدك انت لوحدك. ولقد جئتمونا فرادة كما خلق, فيش حاجة تستدعي ان انت ما فيش حاجة في الدنيا ابدا ان انت تقولي سبحان الله هأجلها لبكرة, لا ما تأجلهاش لبكرة لان بكرة ده كلمة قد لا يأتي غدا. سارعوا الى مغفرة من ربكم وسرعة عمل. ولذلك دايما تذكر الموت يصلح العمل, دايما تذكر الموت يجدد التوبة, دايما تذكر الموت يسرع المحاسبة, دايما تذكر الموت اللي بيقول لك ايه فلانة دينا كدية, دايما تذكر الموت. ما هو في فرق بين فلانة كدية بتذكر الموت تقول ايه فلان مات وتقعد طعيق, لا, اللي بيذكر الموت يعمل, اللي بيذكر الموت يشتغل يعمل يصلح. لكن واحدة تقول انا بمنساش الموت ابدا ابدا, طب وانت نسي عليه بنسيانك الموت عمل لك ايه؟ تبتي, اختربتي, استزلتي, عملتي. ولذلك هنا الأمر سبحان الله بناتي, الأمر إن الإنسان لابد أن يتذكر إنه العمل لابد أن يكون الإنسان سبحان الله يعني يعمل يوما آت قريب وكل آت وكل آت وكل آت فهو قريب. هنا في قول ربي سبحانه وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسقى لهما فسقى لهما فسقى لهما, لما تيجي تشوفي هنا بيقول لك إن سيدنا موسى عليه السلام سقى منين؟ من نفس البئر. قال لك فسقى, هو بيقول كده, قال المفسر رحمة الله عليه فسقى لهما من بئر أخرى, بئر أخرى بقربهما. وقال أو قيل وقال المفسر ابن عثيمين رحمة الله عليه رفع حجر عنها عن البئر اللي هو بيسأل منها لا يرفع إلا 10 أنفس, عشان كده لما مد الرجل بالألم الرجل طب سكت, رفع حجر عن البئر عشان يسقي لهما من البئر. ثم تولى ثم تولى, خلاص انصرف, قام بالمهمة بتاعته, ما عادش قاعد بقى يحكي معاهم انتوا ايه زيكم عاملين ايه انتوا متجوزه ولا بنت, انت عندك راجل ولا ما عندكش راجل, ساكنين بيتكم في يعني ملوش دعوه, هو عمل عايز يعمل خير وخلاص, ملوش دعوه بقى بالفضول بقى ان احنا نقعد. واحده تسالني النهارده بتسالني بتقول لي يعني لو جارتي بتقعد تقعدني ده بتقول ايه جوزك اخد كام بيقبض كام وابنك بيقبض كام, ايه ده هذا ادب, انت مالك امك عايشه ولا ميته؟ يعني انا عايز اقول لكم احد السلف يقول سبحان الله في ترك الفضول, سأل مرضى واحد قال له ألك أم يعني أمك عايشة؟ يقول ما أعلم أني تكلمت بفضول في يوم إلا اليوم ده بس. وإحنا شغالين في الفضول, أنت ها عملت إيه؟ أنت عامل إيه؟ كنت فين امبارح؟ مش أنت يعني تمسك اللي قدامك عايزة تعملي معاه إيه؟ هو سبحان الله سيدنا موسى أبدا خلاص رفع الحجر اللي بقول لكم 10 أنفار يشلوه إن شاء الله أنفس, تولى خلاص سألهم وتولى انصرف إلى الظل. قيل لسمرة من شدة حر الشمس ركن كده إلى إيه قيل وكان جائعا فقال رب إني لما يشوفي جائع وما قالهمش هاتم عشان أنا سأتلوكوا بقى هاتوا أجريتي وهاتوا. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلنا نقول لربك كلنا فقراء إلى الله, كلنا نقول ربي ربي إنك إنك جميعا نحن لما أنزلت إلينا يا ربي هل من مزيد من عطائك الذي لا ينقطع, نحن فقراء في كل لحظة, أنت فقيرة إنك نفسك يرد إليك, أنت فقيرة إنك ربنا سبحانه وتعالى يتم عليك العافية, أنت فقيرة إنك تتكلمي أو تجلسي أو تمشي أو تستمتعي بحياتك في طاعة الله, أنت فقيرة إنك تقرأي القرآن وتراجع القرآن وتثبتي, أنت فقيرة إن القرآن يثبت في عقلك, أنت فقيرة إن أنت لما تلقى الله تلقي ربي تلقي ربي وأنت ما زلت على طاعة ربي سبحانه وتعالى. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولذلك محتاج. فرجع البنتين إلى أبيهما في زمن قيل أقل مما ترجع, يعني كانوا بيقعدوا بقى اكيد وقت كبير عبال ما تسقي الرعاء. فسألهم عن ذلك، قالوا له يا رب يا لأبوهم ان راجل سقى لنا وعمل كذا وكذا. قيل من فوائد الآية يؤخذ يعني كما يقول اللي هو المفسر رحمة الله عليه، ان الفائدة الاولى قولي فسقى لهما، اي جلب لهما الماء من البئر لأغنامهما، يعني هو اللي طلع الماء عشان جلب لهم الماء، يعني الامر احتاج ايه شغل منه. الفائدة الثانية قوله الى الظل، المراد بالظل ظل كل شيء من جبل او يعني اي مكان فيه ظل يعني نستظل به. واما الفائدة الثالثة قوله اني لما انزلت الي من خير فقير، قيل فقير يعني قول ربي سبحانه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني، فنحن نفتقر الله في ايه يعني منتهى الفقر، نحن نفتقر الى الله منتهى الفقر. اي انسان يقول لك ده غني، الغني على الحقيقه هو الله، وكلنا ايه فقراء الى الله سبحانه وتعالى. يؤخذ منها ايضا فائده اخرى، رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين او البنتين، لان اول ما شاف منظرهم على طول ساعدهم، كان شهامه يعني هذا دليل على الشهامه يعني الام. يؤخذ من هذه الايات ايضا يعني فإذا أيضا ينبغي تقديم الدعاء بذكر الله ربي، كل الأنبياء على فكرة بيطلبوا بهذا إيه ربي، هو قال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. يؤخذ منها أيضا حاجة الإنسان إلى ربه، وأنه في غاية ما يكون الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله، في أشد الحاجة إلى الخير النازل إليه من الله. يعني شوفي إيه بقى لنا دلوقتي من السماء من فضل رحمة مغفرة وستر وعفو سكينة كرم، ملائكة يعني تصطف معانا كده موجودة في صحبتنا، تنقل اسمنا في الملأ الأعلى، نخرج كده بإذن الله يا رب العالمين وإحنا قد غفر لنا كل ذلك نحتاجه في أشد الفقر إليه. يعني يؤخذ منها حاجة مهمة جدا يا بناتي، نعم لا لو عمل خير يكون مخلصا في عمله الى الله عز وجل، انه لو عمل ايوه نعم. يؤخذ منها ايضا الانسان لما يعمل خير ما ينتظرش الشكر من حد، لانه ربي اللي هيجزيك على هذا الامر، لان بعض الناس بتفهم خطا لما تيجي تعمل خير لحد، والانسان ده ما يعني كثيرا ما تعمل الخير وتجري اللي قدامك لا يقابل الخير اللي انت عملتيه معاه برد جميل او كذا، ما تنتظريش منه الشكر، لأن أنت منتظر الأجر من مين؟ من ربك سبحانه وتعالى، من ربك. لا نريد منكم إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلال وذللت قطوفها تذليلا. إذن يؤخذ من هذا أيضا أن أنت لما تعملي عمل ما تنتظريش اللي قدامك تقول لك تشكرك، وتقولي بقى ايه بعض الناس لو عملت عمل وده تقولي ولا ايش. شوفي البنتين دول انا عملت لهم وعملت لهم ما شفت سبحان الله، لا شكروا ولا جاء ابوهم مثلا شكر، مع ان هم يعملوا كده لكن هم ما كانش منتظر، قال يا ربي انا كل اللي طلبوا منك ايه بس من الله. لا ما هو يعني هو ايه ما تكونيش انت منتظره، لازم الانسان يشكر اللي عمل له خير، لكن انت نفسي من باب الاعتراف بالجميل، لان من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لكن انت نفسك ما تنتظريش منه الشكر عشان اجرك. سيدنا عائشه لما كانت تتصدق وكانت او كان تسال اللي بعتها له الصدقه دعالك بايه، دعالك ايه يقولها دعالك بكذا، تقول له ولك مثله عشان يبقى اجرها على مين. جمال قوي يا رب يعلمنا. الفائدة التي تلي ذلك وهي هامة جدا جدا وناس كتير جدا برضو لازم تعلمها، وهي يؤخذ من الآية علو الله، رب إني لما أنزلت إلي، يبقى منين من أين فوق عرش الرحمن على العرش استوى، يبقى وإحنا بنقول علو الله سبحانه وتعالى لما أنزل، فإنه لا يكون إنزاله للشيء إلا إذا كان عاليا، فهو سبحانه تعالى عالٍ بذاته وعالي بصفاته، فعلوه نوعان، علو الذات وعلو إيه؟ علو الذات وعلو صفة. قيل ولا يلزم من إثبات علو الذات التقسيم الذي يقول بعض الفئات اللي هي بتعطل الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لكن علو ذات فالله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فوق سبع سماوات فوق عرشه، ينزل أمره من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، إحاطته بكون بما خلق سبحانه وتعالى، علم محيط بكل ما خلق سبحانه وتعالى. إذن يؤكد هذا، إذا ما تقوليش لما تيجي واحدة تسأل واحدة تقول لها أين الله عز وجل، تقول لك في كل مكان، الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فوق العرش. لذلك لما لا بس مش في كل مكان، لا ينزل في مكاننا كده، لكن من فوق عرشه بإحاطته يعلم، إحاطة بعلمه بكل بإحاطته وبعلمه. لكن سبحان الله، يعني حاشا الله أن الإنسان يقول إيه ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي معنا في المكان ده، لأ من فوق عرشه من علوه، معي مقصود بها اللي هو المحيط بخلقه، محيط بنعم معك أحسنتي، المعية أنه محيط بخلقه، لكنه من فوق إيه متى يتنزل؟ في ثلث الليل الأخير، نعم في نعم في ليلة القدر، أحسنتي في الأي اللي هو حددها. إذا تنزله دايما معناه أنه في إيه بس، كما يقول وكما يقول أهل العلم أهل السنة في ذلك. يا رب هنا بقى في الآية الجميلة اللي جاية بعد كده بتبين لك بقى الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. إزاي مشيت الاستحياء يا بنات؟ في مشي الاستحياء صح؟ يعني أما واحدة بتشاور لي كده بعينه تقول لي إيه تبقى مش مشي تبصي كده تبصي كده، صح فعلا دي حقيقة، تبقى مشي تبقى غدية. عشان كده كانوا الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يخرجوا كانوا يدوا فرصة الصحابيات إن النساء تخرج بسرعة من البيت. احنا شو بنعمل ايه بسرعه نخرج عشان اللي بسرعه يخرجوا من الباب عشان قبل ما حد يلتحم يعني يختلط بيهم، كانوا يدي فرصه نعم بس كده. لكن تخرج مثلا من مسجد بسرعه، تخرج من تروح على بيتها بسرعه، علشان اما الرجال تخرج ما يبقاش باب النساء وباب الرجال يخطروا يتخبطوا يعني الاثنين ايه. ولما تمشي المراه تمشي تاخد حواف الطريق، يعني تمشي كده ايه. قال لك ان هم كانوا الصحابيات رضوان الله عليهم من كثر تحيئهم وادامهم كان سابوهم يحصل له ايه من حافه الطريق، مش ماشيه في وسط الطريق تخبط ده بكتفها وتخبط، لا في حياء يا بناتي حياء. اللهم ارزقني واياكم الحياء. جميل الخلق ده حتى مهما كبرنا لازم تنكسف يا حبيبتي. كأن في المعنى يعني ان بيوصف ان الطريق الست او البنت هو الطريق الحياء نفسه، وحياء هو الحياء يعني ايه تستحي لو ما تمشي على استحياء، كان هو الحياء ده هو الطريق، كان هو تمشي حتى وهي ماشيه، حتى ماشيه لا بقول لك حتى خطواتها توضح انها انت عارفه. ما تروحي تكلمي مثلا راجل، في فرق بين انك تكلمي راجل بحياء وانك راجل تكلمي بقى راجل كانك واخده عليه وكانه حتى على مسافه معينه. احسنتي، اداب الاسلام دي، اداب الاسلام هو ده الحياء، اداب الاسلام. فبيقول لك بقى ايه هنا المفسر يقول وضعتكم درعها على وجهها حياء. وقع وكان قال لك ايه يقول المفسر رحمه الله عليه، فجاءته احداهما تمشي على استحياء اي واضعكم درعها على وجهها حياء منه. يعني عامله ازاي؟ مكسوفه يعني. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، قالوا رزقه. فاجابها منكرا في نفسه على اخذ الاجره، كانها افصلت يعني هتكافئه بان كان من يريد، فهو مش عايز كده. قالت له لا يعني مش عشان يديك بس عشان يعني يشكرك بس يعني. فمشت قيل بين يديه، فمشت يعني كأنها مشت أمامه، فقيل أمرها أن هي تعمل إيه ترجع لورا نعم فشاور لها عشان تعمل إيه تطلع إيه ترجع هي لورا، وهو اللي يبقى مشي عشان ما يبقاش ماشي قدامها وإيه. يعني والله يا جماعة في أدب، أدب وخلق سبحانك يا رب العالمين، كأنها صورة يعني. فلما راحت سبحان الله يعني قالها دليني على الطريق يعني، ففعلت. فجاءت إلى أبوها اللي هو كان مين اسمه أيمن، شعيب عليه السلام. قيل وكان عنده عشاء، فيعني كأنه فلما جاءه يعني من كرم شعيب ان هو ايه اكله معاه وقال له ده مش اجر ده احنا كده ده ما تفتكرش ان الامر اللي انا بعمله معاك ده اجر ده الامر ده بعمله ايه ده ضيافه وكرم ضيافه ما انتوا عارفين سيدنا ابراهيم كان سيد الضيفان كان يخرج عشان يجيب حد ياكل معاه ايه طعام فلما جاءه وقص عليه القصص قال له ايه قال له الاول لا تخف بشره قال له لا تخف خافش خلاص نجوت من القوم الظالمين يعني ليه قال له نجوت من القوم الظالمين احسنتي لانه هو دلوقتي دخل على مدين ومدين ما لهاش دعوه بايه يبقى خلاص قال له خلاص انت ما مش هيقدروا عليك بقى خلاص انت نجوت من قوم ايه الظالمين قوله على استحياء قوله تعالى على استحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت تمشي على استحياء قاثلة بثوبها على وجهها سيدنا عمر قال كده يعني قائلة بثوبها على وجهها يعني زي بالضبط ما هو وصفها كده عاملة كده هو سيدنا عمر قال كده قال سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت تمشي على استحياء أي بثوبها على وجهها ليست بسلفع هو سيدنا عمر قال كده ولا خراجة ولا ولاجة سيدنا عمر بقى ده مش أي كلام يعني يعني ها أرسل يعني ماشية قال جت عملت كده ليست بسلفع يعني ما فيش عندها حياء جريئة يعني بكحة يعني مش بكحة يعني مش بكحة في تقول لك واحدة مثلا تقول إيه واحدة تفتخر بنفسها تقول إيه أنا على فكرة بكحة يعني أقول لها دي حاجة مش جميلة يعني إنك تكوني بكحة دي حاجة مش جميلة أبدا يعني هنا في المسألة قول عمر سبحان الله قال لك إيه وهذا ذكره ابن كثير عن عمر رضي الله عنه وقال هذا إسناده صحيح ابن كثير قال كده عنه ولذلك مثل هذا عن عمر قد يكون على سبيل التوقع يعني كأنه توقع أنه توقع رضي الله أنها كانت واضعة درعها على وجهها لكن هذه الآية ليست فيها وارد إيه هو كأنه سيدنا عمر توقع كده من أدبها لأن صفات الاستحياء كأنه سيدنا عمر استنتج من صفات الاستحياء أنها تبقى عاملة كده يعني والدرع يسمى درعا لأنه مثل الدرع الذي يلبس في الحرب فوضعت كمها على وجهها وكان هذا الوضع من كمها على درعها حياء منهم كما يقول في ذلك يعني وهي قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك يدعوك معنى يجزيك يعني يكافئك بالأمر من يعني وقولي أجر ما سقيتنا يعني تنال أجرا أي لتنال أجرا أو عوضا فالعوض المأخوذ مقابل عمل وقوله ما سقيت لنا أي من أجلنا اللي أنت عملت من أجلنا يعني قال المفسر رحمة الله عليه في هذا فأجابها منكرا في نفسي أخذ الأجرة لا هو مش عايز هو عم يعمل عايز الإيه لكنه أجاب موسى دعوة أبيها وهنا قيل أيضا إن هو مؤكد إن سيدنا موسى رضي الله عنه كان إيه لا يريد جزاء ولا شكورا يعني إذن قيل في هذا الأمر الدعوة وهذا دليل على أن سبحان الله تجي تنظري إلى سيدنا موسى رضي الله عنه في هذا الأمر وفعل الرجل الكريم أنه لما قال له سبحان الله يعني كأن أنت الأكل اللي أنت بتعمله ده كأن الأكل ده كان أجر على ما عملته قال لا إحنا ده إيه طبيعة الضيافة يؤخذ قال لك من الفوائد التي تؤخذ من هذه الآيات فجاءته أحدهما تمشي على استحياء يستفاد منها أول حاجة أو الوقفات التدبرية يعني بيان الوقار الذي جعل الله لموسى يبقى موسى برضو إيه كان له هيبة سيدنا موسى كان له هيبة يعني حيث جاءت إليه على استحياء تعظيما له لأنه كلما كان الإنسان أشد وقارا كان الحياء منه إيه أشد ولذلك الرجل الذي ليس له وقار تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون يتفوهون عنده بالكلام الإيه أما تيجي مثلا إنسان يكون إنسان له وقار الناس تستحي قدامه تتكلم كلام فارغ يعني لما يكون إنسان عنده وقار الناس إيه لا تستطيع أن تتفوه بالكلام دي الفائدة الأولى التي تؤخذ منها الفائدة التي تلي ذلك أيضا أن الآية بيّنت خلق الفتاتين أخلاقهم حيث جاءت البنت تمشي مش جاءت هرول يعني غير مسرعة حتى كلمة تمشي فيها ثناء على البنتين فيها وقار لأن ممكن واحدة بتمشي واحدة ماشية تعمل إيه بتهرول تجري السبقة غير مسرعة ولا مهرولة، بل تمشي بهدوء، وهذا دليل على كمال أدب هذه البنات. وكذلك كونها على استحياء فيها أيضا كمال الأدب، عندها حياء وعندها إيه أدب حتى في المشي. آه. ويؤخذ منها أيضا هي لما قالت له إيه وأبي شيء وأبونا شيخ كبير، يؤخذ منها لما هو إنه دعاها، المفروض إن موسى عليه السلام يلبي الدعوة، خاصة إنه يلبي الدعوة إنه شيخ كبير، فتكون دعوته لموسى وتوجيه الدعوة منه لموسى أقرب إلى الإيه للاحترام والإجابة. ولما موسى راح احتراما وإجابة لهذا الرجل الكبير وهذه الشيبة، ليس منا لم يوقر كبرنا ولم يرحم صغيرنا أو يعرف حق صغيرنا. يؤخذ من الآيات أيضا أن فيها دليل على ذكاء الفتاة، فهي لم تقل إن أبي يدعوك من أجل أن يوجه إليك التهمة مثلا، أو من أجل أن يغدر بك أو يطلبه، لكن قالت له يجزيك أجر ما سقيت لنا ليكون أدعى. ده هقول له بس هيشكرك، ده والدي الكبير ده بس بيترغبوا في الأمر، يعني بتحدد له الأمر. يعني يؤخذ منها أيضا من تدبرات هذه الآية أنه ينبغي للإنسان كمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة. إزاي؟ لقوله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فإن في هذا هتزيل الوحشة. ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة لما يجي خاطب حد، يعني حسسه لما تيجي تخاطب حد حسيه بالأمان، ما تحسهوش بأنه يعني الأمر فيه أنك بعيدة أو أن الأمر هو مبهم، الأمر مبهم، تعالى بس والدي عايزك، بس تعالى بس تعالى هيوريك لما تروح. لا لا قالت ما تخافش، ده هو كل اللي طمنته ده يعني. ولذلك ما تيجي فيها بلاغة شديدة، ولذلك ما تيجي تكلمي حد يعني ما تشعرهوش بالإيه بالخوف أو عدم الأمان، لا اشعريه بأدب بشريه. نعم كذلك ينبغي. ولذلك بقول لك كان في نقطة مهمة جدا في النقطة دي، قال لك كمان يؤخذ منها ينبغي أن يكون ذلك في اللفظ، ينبغي أن يكون ذلك في حال المرء حيث يقابل غيره بالبشر والسماحة. ما تيجي تقابلي واحدة تعالي عايزك دي هي تترعي، لا تعالي بس عايزك، يعني يعني الابتسامة تسبقك، فإذا الأمر يبقى فيه إيه ولذلك في سماحة، يعني يقول لك إيه فلان ده في وشه سماحة وفلان ده يا لطيف اللطف يا رب، يعني حاجة صعبة جدا. فشوفي بقى، فبيقول لك ولذلك تقبلي هذا، المفروض إنك يعلمك إن أنت تقبلي الناس بإيه بالبشرة البشاشة طلاقة الوجه. كانت دي كانت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تصدق ابتسامته الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل إنه كان دائما البشر، كان كثير التبسم، مش احنا يعني بالنسبة للضحك كثرة الضحك اللي هي بملء الفادي لكن كان ضد العبوس والتقصير، بل بيعلمنا تبسمك في وجه اخيك صدق. يعني اللي ما هوش فلوس ابدا عايز يتصدق، تقوم تقابلي مثلا واحد زي عامل ايه كويس الحمد لله، مجرد الايه ابتسامه، السلام عليكم بالابتسامه حتى يعني. وضد العبوس والتقطيب، ضد التقطيب بعض الناس تجري، يعني انا كنت بشوف شفت بنت كده يعني مقطبه جدا، مقطبه خالص يعني، وهي قلت لها يا بنتي الله يرضى عليك انت عروسه، كانت لسه عروسه يعني عروسه كده، قلت لها يا بنتي انت عروسة إنها تضحك في وشي. لا قلت لها طب أنا عايز أقولك مش عشان تضحكي في وشي أو تبتسمي كده أو في وش أخواتك يعني زميلاتك، بس أنا بقولها لك أنا كنت جوزك كنت هزعل طبعا، لأن الراجل ما يحبش الست أبدا اللي هي فشرية نكدية طول النهار عاملة كده، يعني سبحان الله في بعض لأن هو نعم على طول طبعا من حق بصراحة. إذا كانت هي نكد كده طبعا، إذا كانت هي نكد ودايما نكد ودايما مكشرة يعني هي مكشرة على طول، جا خير ما جاش خير مكشرة، طب خلي ربنا يكرمك كده خلي الدنيا تبقى كويسة يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم دائم البشر ضد العبوس والتقطيب وعدم الانشراح، فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منك. يعني الوجه عنوان الإنسان على فكرة، الوجه عنوان الإنسان. كذلك يوجب ألا يأنس بك أحد حتى لو جلس عنده، لكن إذا رأك الإنسان فإن يعني الأمر سبحان الله. شوفي لما تيجي من هذا الرجل اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، قال له يا رسول الله خصلتين يحبهما الله، خصلتين بيحبهم الله، عرفوا ان في الراجل ده بالذات خصلتين بيحبهم الله. قال له الحلم والأنا. قال يا رسول الله خلقين دول خلق، الحلم والأنا عنده ايه؟ صبر وأنا كده، ما عندهش عجل عجلة كده تمشي على تمشي مش تجتي يعني. فبيقول له أخلقين تخلقت بهما، الخلقين دول عندي جبلاني الله عليهما، يعني اتولدت كده. بعض الناس تولد قلبها ابيض، يقول لك قلبها ابيض، هي كده فيها صفه جميله، قلبها يعفو ويصفح. وفي ناس قلبها اتولد قلبها يعني يعني اما مثلا صعب تصفح صعب. فقال بل جبلك الله عليهما، ايوه انت اتولدت بيهم كده، ربنا خلقك فيهم. قال الحمد لله، هذا الرجل قال قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فهذا يؤخذ منه أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق، وتكون بالإيه؟ بالجبلة، أبها رزق. ممكن تكون يعني بالخلقة من عند ربي، بالرزق من عند الله، وممكن بقى تبتدي تصبري نفسك وتزبطي نفسك وتحاولي تتخلقي بيها وتصبري نفسك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعينك أن تتخلقي الإيه؟ بهذا الخلق. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلك الله عليهما، لأن التخلق قد ينسي الإنسان ينساهم ساعات. أما يعني الإنسان أحيانا يعني ولا يتخلق ويكون على، لكن الإنسان بيكون على طبيعته، هي دي طبيعته، يبقى ربنا خلقه إيه بهذا الشكل. وقيل ولذلك والأمر الفائدة التي يؤخذ منها أيضا، قيل وكان من أناس تغيرت طباعهم وحسنت أخلاقهم بما من الله عليهم به عليهم. اللهم ارزقنا حسن الخلق. يؤخذ من هذه الآية أيضا أنه الفائدة التي تري ذلك، قص الأخبار لا تعتبر شكاية. نقطة مهمة جدا يا بناتي، إن قص الأخبار لا تعتبر شكاية، هو قاعد يقص عليه قصته. فلو قصصت على إنسان ما جرى عليك من المصائب، تقولي أنا عايز أقولك مثلا توسمت فيك مثلا خير، تقوم تيجي تقولي والله أنا عايز أقولك أنا سبحان الله كانت مريت بحياتي في ظروف كذا، بس ما تبقاش طول النهار نكد بقى، يعني ما تبقيش أنت طول النهار نكد، يعني تبقى كسرت الشكوى وكذا وكذا وحاسة، لأنه الشكوى اللي عندك دي أشتكي طلعيها، لكن خلي بالك إن في ناس أكتر منك كتير جدا جدا، صدقيني في ناس أكتر منك كتير جدا جدا. فهنا القص الأخبار اللي يعتبر شكاية، فلو قصصت على إنسان ما جرى عليك من المصائب لا يعتبر ذلك من الشكاية إليه. ولهذا يقال هذا إخبار. فالمريض يقول مثلا لمن سأله عن حاله زي حالك، يقول والله لسه مريض، مش بيشتكي ربنا، لكن يقول الأول الحمد إيه الحمد لله. فهذا إخبار لا شكوى. الفرق بين لا أنا أحسن من غيري دي، لا بقى بصراحة أنا بقول إحنا أحسن من غيري برضو، ما نقولش دي كمان يعني، لا يقول الحمد لله الحمد لله، نقول الحمد لله على ما أعطانا الحمد لله، الحمد لله نقول الحمد لله على ما أعطانا ربي، إحنا فضل ونعمة، إحنا فضل ونعمة. فهذا إخبار لا شكوى. والفرق بينهما أن الشكوى تتضمن طلب إزالة الشيء والتضجر منه، يعني أنت متضجرة من الأمر، تقولي ده أنت لو شفت اللي عندي، والله ده أنت لو شفت اللي عندي، وفيها ضجر وهي بتتكلم كده، هذا تضجر، هذا ضجر. وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك، مجرد إخبار عن واقع مثلا، والله أنا مثلا مرت بي بلاء كذا كذا كذا، لكن وانت بتحكيه كأنه إيه كأنه حاجة عدت، كأنه حاجة عدت، أو حتى حاجة لسه ما زلت فيها، لكن مش ضجر، لا ما فيش ضجر. لكن لو أنت ما زالت الأمر بتقولي بيؤلمك، هو ده الضجر، لازم تتأدبي ولازم تغيري نفسك ولازم تحمدي ربنا على عطائك، لأنه مؤكد أعطاك الكثير. لأنه لا دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. لكن أنت دلوقتي عندك بلاء، وما زلت عندك بلاء، من بلاء، بلاء مفيش حد مفيش عنده بلاء أو مر بيه بلاءات كتيرة جدا جدا جدا، لو قاعد يكتب صفحات، لكن مش هو ده ليه؟ لأن بيمر عليك في حياتك أوقات جميلة. كفى أوقاتك، كفاية يا جماعة اللي بيجي علينا رمضان، كفاية والله اللي بيجي علينا هذا الشهر، كفاية إن ربنا سبحانه وتعالى متعك بإنك يعني عرفتي من هو الله، دي نعمة، ده فضل من الله عز وجل. ولذلك اللهم لك الحمد. إذن قص مجرد التدجر، أما الخبر فإنه مجرد عن ذلك، فهو مجرد إخبار عن أمر واقع. لكن لو كان فيه تدجر أو دجر، أو مازال الإنسان شعر بدجر وياه مبتئس ومقطب جبينه كده، يبقى ده دجر، يبقى ده فعلا شكوى. فالإنسان إذا عبر عن حاله مثلا بقوله وقع علي ظلم كذا وكذا، هذا لا يعد الشكاية، زي الآية التي بتقولها دلوقتي، فلا يمكن دفع ظلم الظالم إلا بذكر ظلمه. ولهذا يقول ربي سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إيه؟ الآية اللي احنا هنا يؤخذ منها نؤخذ أيضا الفائدة اللي هي التي تلي ذلك، وهي دليل على صدق صاحب مريم اللي هو مين؟ شعيب. لأنه طمئنه مع ذكر السبب فقال لا تخف، ما تخافش خلاص، خافش من المسألة، أنت خلاص بعدت عن المكان اللي فيه إيه؟ ظلمك، نجوت من قوم الظالمين. فقوله لا تخف يفيد الطمأنينة، طمأنينة الرجل. وقوله نجوت من قوم الظالمين، فلو أنه لم يقل له نجوت لظن الظن أنه أراد أن يهون عليه المسألة، وإن كان فيه احتمال أن لا ينجو، لكن هو قال له لا تخف خلاص، انتهى الخوف، أنت نجوت بفضل الله لأنك بعدت عن مكان الإيه. نعم. يؤخذ منها الفائدة التي تلي ذلك أيضا، أن آل فرعون لأنه قال له نجوت من القوم، من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين، يعني وانت بتقولي نجوت من القوم الظالمين كأن قوم فرعون كلهم لأنهم ركنوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. يعني شوفي هم القوم المعائل أو اللي كانوا بيساندوه أو اللي كانوا بيركنوا إلى مظلمته هم زيه بالضبط. قال له أنت نجوت من فرعون، من فرعون ومن كل اللي إيه، انتظروا من فضلكم، من فضلكم، من فضلكم، ما زال مجلس العلم والقرآن، ليه بتتعبوا من أن تمسكوا القرآن بيديكم، ما زال مجلس العلم والقرآن مستمر، فما فيش ما يدعي أن أنت تحط دلوقتي المصاحف حبايبي، لا المجلس لم ينتهي بعد حبايبي، سمعتوني، من فضلكم المجلس لم ينتهي بعد. الفائدة الثامنة أن آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت، عشان كده قالوا نجوت من القوم من الظالمين. فإذا التي تلي ذلك أن حاشية الظالم مثله، عشان كده قالوا نجوت من الظالم، لم يقل إليه نجوت من الظالم لكن قالوا من القوم الظالمين، فإن جنود فرعون ظلم زي إيه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا. ولهذا قيل سبحان الله لما تيجي تنظري إلى ظالم وتعين الظالم يبقى أنت بقى مع إيه، يحشر المرء على شاكلته، يحشر المرء على شاكلته. ولذلك هنا سبحان الله يعني لما تيجي تنظري إلى هذه المسألة إيه الآية، احنا وقفنا الآية، نقف عند الآية 26 إن شاء الله بإذن الله، نجد إن هذه الآية أو هذه الآيات السابقة نتعلم فيها الأدب، ونتعلم فيها كفرة التوبة، ونتعلم فيها الرجوع إلى الله، ونتعلم فيها إن المرأة كيف تكون المرأة، وكيف تكون أخلاق المرأة من استحياء ومن حسن أدب، نتعلم فيها كرم الضيافة من شعيب عليه السلام، نتعرف فيها أدب موسى نبي الله موسى إزاي إنه كان فقير إلى الله عز وجل، نتعرف فيها دي، نتعلم فيها إننا في كل وقت لابد الإنسان يبدي فقره إلى الله عز وجل، وإن لو عايزة تعرفي متى يقبل دعائك اعرفي أن دعائك يقبل وقت تذللك وانكسارك الشديد إلى الله، ساعة ما بكوني منكسر انكسار شديد اعلمي أن ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك الآن، ساعة الانكسار أما يجيب المضطر إذا دعا. لما تيجي تشوفي وانت منكسر انكسار شديد وفي ذل شديد لله وفي انكسار وفي ظلم، اعلمي أن دعوتك ليس بينها وبين إيه؟ حجاب، ترفع في الحال، ترفع في الحال. إذن المسألة فيها أن الإنسان لما نيجي نقرأ القرآن يا بناتي لابد أننا نتدبر القرآن، لأن قراءة القرآن بدون تدبر وبدون فهم لآيات ربي سبحانه وتعالى وبدون فهم إيه اللي نستخلص إيه من الآيات، إحنا عايزين نستخلص من الآيات، وإحنا بنقول كده دلوقتي الآيات اللي إحنا قرأناها النهاردة ما نستخلص منها، العمل بيها نعمل بإيه، إيه اللي هنستخلصه زي في هذا الكتاب اللي هو كتاب تدبر القرآن، القرآن تدبر وعمل. بعد ما نقرأ الآيات في الكتاب دي بيقولك إيه، أنت تدبرت الآيات، طب هتعملي فيها بإيه، هتعملي بالآيات في إيه، إيه اللي هتستفيديه أن أنت تعمليه بقى، هنستخلص إيه من الآيات، إحنا أنا بسألكم هنعمل إيه، هنعمل بإيه، هنستحي، هنكسر التوبة، هنكسر الاستغفار، لا نركن للظالم، لما زي سيدنا موسى سبحان الله إذا إن ربي سبحان الله إنه نسأل ربي إن ربنا ليحشرنا مع قوم المجرمين. إن لما موسى عليه السلام سبحان الله عمل فعلته لي سأل ربي سبحانه وتعالى إنه اعترف إنك دايما إن الإنسان دايما يعترف بإنه مخطئ فيستغفر ويقبل على الله سبحانه وتعالى ويجدد دايما استغفاره ويقر دايما أنه مخطئ. عسى ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل توبته، وعسى ربي سبحانه وتعالى أن يغير حياته، وعسى ربي سبحانه وتعالى أن يجعله من التائبين. هذه الآيات المفروض أن الإنسان لما يجي يتدبر هذه الآيات ويشوف كده سبحان الله العمل، لما نأمل كده سبحان الله نتذكر نعمة ربي سبحانه وتعالى علينا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا إنه من علينا بالخير الكثير والنعم الكثيرة. ربي إني لما أنزلت علي من خير فقير. تبي تتدبري سيدنا موسى قال الكلام ده إنه ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعم كثيرة جدا جدا، بس ليه دايما إحنا قل شكرنا، مع إن ربي سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعم وقل شكرنا لم يحرمنا. فكان أولى إننا نعمل إيه؟ نشكر ونطيع. ما هو لا تجعلني مع القوم المجرمين، يعني دارين إن إحنا نعايز أعمل إيه؟ إن أنا عايز يا رب تحشرني مع الصالحين، يا رب تجعلني مع القوم الصالحين، يا رب تجعلني في زمرة الصالحين. إذن الإنسان دايما يسأل ربي سبحانه وتعالى إنه لا يجعله في زمرة المجرمين، لكن يجعله في زمرة من؟ الصالحين، التائبين، العابدين، التوابين، المقبلين على الله، الذين يستحون من الله حق الحياة، العاملين بالقرآن، العاملين بآيات ربي سبحانه وتعالى، المتدبرين لما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. إنه لما نيجي نقرأ القرآن لازم تستخلصي، لما يجي نقرأ آيات لازم تستخلصي إن أنت هتطلعي إيه من الآيات اللي أنت قرأتيها من عرضها. لازم تستزيدي مع كل قراءة اللي هي الآيات ربي سبحانه وتعالى. لأنه لو قرأت القرآن مجرد، ولذلك ليه دايما كثير من الناس بتقرأ القرآن بتحفظه لكن عملها غير صالح، لأنه لم يبلغ الحناجر. كثير من الناس دلوقتي القرآن لا يبلغ الحناجر، ليه؟ لأنهم ما مرش على القلب. إلا أن القرآن لو مر على القلب هيأثر عليه، لأنه القلب لو تغير كل حاجة في حاجة حياتك، لو تغير القلب، ولذلك تجد القلب بيزيل قسوته. القرآن لو قرأتي لو دبرتي قصص الرسل، قصص الأنبياء السابقين هيصبرك. مش ممكن لما تيجي تقرأي اللي مر بسيدنا نبي الله موسى هنا وكل اللي مر بيه ده، تجري سبحان الله أشوفي مع إنما العسر يسرى. يعني ما تشوفي بقى اللي جرى لسيدنا موسى، وبعد كده ما شفتي اللي جرى لسيدنا يوسف عليه السلام، وشفتي اللي جرى لسيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج من وطني وينظر كده إلى مكة وخرج من مكة وقال والله بص مكة بيحبها، وقال لولا أن قومي أخرجوني ما خرجت منك، لأنه كان بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل الرسل عانوا، أنت مش أفضل من الرسل عند الله. ولذلك سيدنا من إبراهيم عليه السلام لما يترك زوجته ويترك ابنه وحيده اللي هو جاله بقى بعد إيه، ويتركه في أرض إيه شكلها إيه، ربي إيه أنزلها فين، أرزله فين، أرض جرداء لا زرع فيها ولا إيه، وبعدين سبحان الله ويستودع من زوجته ويستودع ابنه في هذا الأرض، ويسأل ربي، بس كل اللي يسأل ربي الدعاء. نعم، وبعد كده سبحان الله العناء، المعاناة اللي عاناها الأنبياء دي كلها يا جماعة تدينا صبر، لأننا نعاني في الدنيا ونصبر، لأنه لابد أن يكون مع العسر يسر. لما تيجي تنظر لسيدنا إبراهيم، قصة إبراهيم في كل تطورات قصة إبراهيم، ألقي في النار، يجي له الولد على الكبر اذبح ابنك، يجي ابنه بعد كده سبحان الله ويدخل مكة ويلاقي زوجة ابنه كذا غير العتبة، يقوم سبحان الله يغير زوجته عشان الزوجة دي كانت برضو نكادية، ها كانت نكادية، كانت دايما بتحمدش ربنا، كانت شكاية، ما ست الشكاية دي نكادية خلي بالكم، فغير العتبة ويمر به كذا كذا، يسخر سيدنا إبراهيم ومعاه وليده اللي وقرة عينه ومعاه امراته اللي بيحبها، ويتركها في وادي الغير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويسأل ربنا يا رب ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من إيه لعلهم يشكرون، يعني سبهم في مكان ما فيهوش حد، وبعد كده أقول له يا رب ابعت لهم حد يحبهم، ابعت لهم حد سبحان الله يسليهم، ابعت لهم حد يعينهم في المكان الصحراء الجرداء دي. يوم يبعت إيه يكون سبحان الله هذا المكان، ما أنا بقولك إن مع العسر يسرى، يكون هذا المكان اللي فيه سيدنا إسماعيل ده كل الناس بتحبه، ما في إنسان حد لا يمكن إنسان يروحه إلا ما تعلق قلبه به. كل الدنيا إذا دخل المكان ده سبحان الله تجد قلبك تعلق به، تجري قلبك تعال تهوي تهوي يهوي إليك قلبك قلبك يهوي إليه قلبك قبل أن تسير إليك خطاك. ولذلك لما كوني مثلا رايحة المكان ده عجيب, أما كوني رايحة المكان ده بالدعاء سيدنا إبراهيم دي أجعل أفئدة للناس ده إيه بتبقي قاعدة مثلا أنت رايحة يوم كذا رايحة يوم كذا لسه الخطة هي قبل ما تبقى خطاك توصل للمكان ده قلبك بيبقى وصل, قلبك بيبقى وصل من زمان, وصل من زمان ومتحطعودي كده قلبك بيهوي وطوف حوالين الكعب وتحسي نفسك مش عارفة بتعملي ايه, لانه تعلقت القلوب. لما تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى تسبقك, تسبق القلوب تسبق الخطى. فاللهم فهمنا وذكرنا ما نسينا, علمنا ما جهلنا, ارزقنا تلاوة القرآن على نحو ما يرضيك عنا, اجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته, واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة واسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به من الفائزين, واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا موحصة وعلى النار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا يا رب العالمين, واجعله لنا مؤنسا في القبور, واجعله لنا نورا في قبورنا, واجعله نورا بين أيدينا, واجعله نورا في على الصراط المستقيم, واجعله شفيعا بين يديك يا رب العالمين, وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة, من الضلال إلى الهدى, ومن البعد إلى القرب, ومن الغفلة إلى التذكر, ومن النار إلى الجنة, ومن النار إلى الجنة, ومن البدعة إلى السنة, واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا, ونسألك الدرجات العلى من الجنة, وأمتنا على السنة, وأمتنا على الكتاب والسنة, وأمتنا على الكتاب والسنة يا أحبائي, لأن بعض الناس دلوقتي ضل طريق السنة, تتبع ناس ما يتبع السنة, ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس بتتبع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان, بتتبع بعض من يدعو إلى الله مبتدعين, وبتتبعهم بيستحسنوا اللي بيقولوه, تحشر معهم, يحشر الإنسان على شاكلته. لأنه مطلوب منك أن أنت لما تكوني بتعرفي شيء كتاب وسنة, أهو ده كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط, اتبعي إياك أن أنت تستحسني كلام واحدة وتعود تقولك معرفش مين والشيخ الفلاني بيقول إيه, ونقعد نقول الله حي, ونقعد نستحضر معرفش الشيخ مين, وأنا أقولك إياك لأنك هتموتي على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم, إياك تكوني ذلك, هتحشري معاهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منك رسول الله رسول الكريم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ, لأنه يعلم أن في محدثات للأمور هتحصل, السنة هتتنس, هتسيب السنة, الناس هتستحسن أمور لقلة العلم, لأنه في ناس عندها علم قليل, فلما بيستحسنوا شيء بيتبسطوا منه. وسيدنا سبحان الله كان ابن مسعود على ما أذكر, كان ابن مسعود لما واحد قال له يا ابن مسعود دخلت مسجد من المساجد ولقيت القوم قاعدين في حلقة كده وقاعدين يعملوا إيه, قاعدين يذكروا الله بأعداد كده مع بعضهم, قال له ظنوا أنهم أحسن من سنة النبي, راح لهم قال لهم ظننتم, ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السنة, أنتم بتبتدعوا في دين الله, هل فعل ذلك النبي؟ لا, النبي كان بيدي الدروس علم, النبي كان بيعلمنا السنة, النبي كان كل السنة كل الجهد السنة, النبي صلى الله عليه وسلم واضحة زلال, إنما أي أمر يستحدث تستحدثه لك حد أو أي إنسان وإنت تستطيع بذلك الشيء أقول لك خلي بالك احذري لقلة علمك وأتي في الفخ. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد سنة النبي, أسأل رب أن نبتم عليها نموت عليها نبعث عليها, اللهم احفظنا وتصلنا رسولك صلى الله عليه وسلم.